حبيبي من الخجلة حفيت البسمي كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمة واقف حبيبي من الخجلة حفيت البسمي كل ما إجا يحكي غزل بيضيع الكلمة وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي وبعز لحظات الهوى كل شي عبان وبينمحي وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي بحر الدموع